الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مجددا في لقائنا الأسبوعي في هذه الحلقات من صفوة الصفوة. واليوم بإذن الله جل وعلا معنا من صفوة الصفوة، أي بعد الأنبياء والمرسلين من التابعين، الرجل صاحب القلب الرقيق، الرجل صاحب العلم الغزير، الرجل الذي كان بعض السلف ينظر إليه فيذكر الله، ينظر إليه فيتذكر الجنة والنار مباشرة. من هذا؟ عابد الحرمين. نعم، عابد الحرمين هذا لقبه، إنه الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة. الفضيل بن عياض اسمه الفضيل أو فضيل ابن عياض ابن مسعود ابن بشر التميمي اليربوعي أبو علي. علي ابنه لوحده يحتاج إلى دراسة، ولكن هذا الشبل من ذاك الأسد، هذا الشبل من ذاك الأسد. ولد الفضيل بن عياض في سمرقند، وكتب الحديث بالكوفة، وانتقل في آخر حياته إلى مكة هكذا. فقال عنه أبو نعيم رحمه الله، ومنهم أي من السلف الكرام الطيبين البررة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحافظوا على سنته، منهم الراحل من المفاوز والقفار إلى الحصون والحياط، الراحل من المفاوز والقفار إلى الحصون والحياط، الناقل من المهالك والسباخ إلى الحضون والرياض، أبو علي الفضيل بن عياض كان من الخوف نحيفا وللطواف أليفا. هذا هو صفة الفضيل، كان نحيفا من كثرة صيامه وخوفه وخشيته من ربه، وكان للطواف أليفا دائما يحب الطواف حول البيت. قال ابن سعد كما في الطبقات في المجلد السادس عن الفضيل بن عياض، كان ثقة ثبتا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. هذا هو الفضيل، كان ثقة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ثقة، كلامه ثقة، حدثنا فلان خلاص حدثنا، سمعت من فلان نعم سمع، ثقة. اللهم اجعلنا ثقات يا رب العالمين. وكان ثبتا لا يزيد ولا ينقص في الحديث، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. إبراهيم بن شماس في سير أعلام النبلاء يقول، رأيت أفقه الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أحفظ الناس. يقول أما من رأى، أما أفقه الناس يقول رأيت وكيعا والفضيل وابن المبارك، أفقه الناس وكيع، أورع الناس الفضيل، أعلم الناس أو أحفظ الناس ابن المبارك، هذا الذي رآه هو كما يقول. الفضيل بن عياض يا إخوة كان عالما جليلا، ولكن لم يكن في الحديث مثل العلماء الجهابذة الكبار الحفاظ، لم يكن في مرتبتهم، ولذلك ليس العلم يا إخوة بكثرة الحديث، لا، ليس العلم أن تسألني أقول فأما عند الحنفية فالقول فيه كذا، وعند الشافعية كذا، عند المالكية كذا، عند الحنابلة كذا، وهؤلاء قالوا كذا، وهؤلاء دليلهم كذا، والراجح كذا، لا، هذا علم، ولكن ليس هو المراد، هذا سبب، هذا يعني طريق يؤدي إلى شيء معين، سبب يؤدي إلى شيء معين. ما هو العلم؟ ثمرته خشية الله، هذا العلم. ولذلك اسمع الذهبي ماذا يقول، يقول لم يكن، أي الفضيل بن عياض يقول لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البحور كشعبة ومالك وسفيان وحماد وحماد وابن المبارك، ولكنه ثبت قيم بما نقل، يعني إذا نقل شيء فهو ثبت. ثم قال: وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحمه الله؟ يا طلاب العلم، يا ناس، يا عالم، ماذا تريدون بالعلم؟ ماذا نريد بالعلم؟ يا من تجمعون كتب، يا من تقرؤون، يا من تؤلفون، ماذا تريدون؟ تريدون العلم نفسه؟ ابن القيم قرأت له كلام جميل، يقول، يعني من خوارم طالب العلم، يقول: ولقد اشتغل طلاب العلم، في معنى كلامه يقول: واشتغل، ولقد اشتغل طلاب العلم بالعلم عن ثمرته، وما علموا أن ثمرة العلم الخشية. قد يكون إنسان يطلب العلم للعلم ليكون عالم، لماذا تريد تكون عالم؟ لكي أخشى الله، لكي أخاف الله. أطلب العلم لأزيل العلم عن نفسي، لأزيل الجهل عن نفسي، وأزيله عن إخواني، وأزيله عن الناس، أعلم، هذا سبب. الأمر الثاني: أطلب العلم لأخشى الله، أطلب العلم لأعرف من هو الله، أطلب العلم لأقرب من الله، أطلب العلم لأكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرات العلم يا إخوة. وهل يطلب العلم إلا ليكون الإنسان مثل الفضيل، مثل ابن المبارك، مثل هؤلاء الجهابذة الكرام؟ ولذلك فقه الفضيل معنى العلم، ماذا قال؟ قال: إنما العلم خشية الله. يا إخوة، لربما يكون هناك راعي يرعى الغنم أعلم من واحد معاه شهادة الدكتوراه. نعم، تعرفون لماذا؟ لأن الراعي الغنم هذا يراقب الله ويخشى الله، والذي معه دكتوراه هذا أخذها ليحصل على لقيمات في الدنيا، أخذها من أجل الدنيا، لم يطلبها لله، خاصة العلم الشرعي. العلم الشرعي لا يكون إلا لله. إنما العلم خشية الله. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء حقا هم الذين يخشون الله جل وعلا. من علم الفضيل أنه كان أشد الناس في زمانه كما روي عنه، أشد الناس خوفا من الله، يخاف، وفي نفس الوقت أرجى للناس من كل شيء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني دائما خائف، هو خائف، ولكن لما يأتي يكلم الناس كان يرجيهم في رحمة الله ويحدثهم عن رحمة الله لكي يرجون الرحمن الرحيم، ولكن هو مع نفسه دائما جانب الخوف أكثر. ولذلك قال عنه إسحاق الطبري، يقول: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، وكانت قراءته حزينة. كيف كان يقرأ القرآن؟ كانت قراءته حزينة، شهية، بطيئة، لا يهد القرآن هد هكذا كهذا الشعر، لا، كانت قراءته يا إخوة حزينة، بطيئة، شهية، لها طعم، مترسلة، يعني على مهل. قال: كأنه يخاطب إنسانا، كان إذا قرأ كأنه يخاطب إنسانا يعلمه هذا القرآن. قال: وإذا مر بآية فيها الجنة، هنا وقفة، وإذا مر بآية فيها الجنة كان يرددها. هكذا كان الفضيل رحمه الله. عن إبراهيم الأشعث يقول، ابن الأشعث يقول: ما رأيت أحدا. يا إخوة صدقوني، وأنا أكتب هذا الكلام توقفت قليلا، تعجبت من أحوال هؤلاء. يقول: ما رأيت أحدا كان الله جل وعلا أعظم في صدره من الفضيل بن عياض. تريد أن تعرف مكانك عند الله؟ تريدين يا أختي أن تعرفي مكانك عند الله؟ أنا أخبركم، تعرفون كيف؟ انظروا أين الله في صدوركم، كيف هي مراقبتكم لله، كيف يكون وضعك مع الله جل وعلا، كيف حبك لله، هل هو أحب إليك من كل شيء؟ لم يكن هناك شيء أعظم في صدر الفضيل من الله جل وجلاله وتقدست أسماؤه. كان الفضيل يا إخوة، تصوروا معي، عيشوا معي يا إخوة، عيشوا معي حياة هذا الرجل. كان إذا ذكر الله عنده، أنا وأنتم الآن ألسنا نذكر الله؟ كيف هي أحوالنا؟ منا من هو متأثر، منا من هو جالس، صدقون منا من هو يسمع الآن هذا الكلام وينظر خلف الشاشة ويشرب الدخان، منا من هو جالس يضحك في نفس الوقت مشغل أغاني، من الله أعلم. ولكن الناس أحوال عند ذكر الله. كيف كان الفضيل إذا ذكر الله عنده أو إذا سمع القرآن؟ وقارن بين حال هذا وبين أحوالنا نحن المساكين. اللهم اجعلنا ممن يعظمك ويقدرك يا ذا الجلال والإكرام. كان إذا ذكر الله عنده أو ذكره هو بلسانه أو سمع القرآن ظهر عليه من الخوف والحزن وفاضت عيناه حتى يرحمه من بحضرته. رأيت؟ كان إذا ذكر الله أو سمع القرآن يبكي حتى يرحمه الناس. كان دائم الحزن شديد الفكرة، كان دائما يتفكر، يتفكر ما هو مقبل عليه. يا إخوة، ألا نرى أحوال الطالب أيام الامتحانات؟ لو أتيت تحدثه عن أي شيء غير المادة التي أذاكرها يقول لك لا ابتعد مني يا أخي أنا ماني فاضي. لو جئت يوم الاختبار قبل الاختبار بخمس دقائق وتأتي تقول له والله رأيت منظر جميل هناك يقول يا أخي أنا في إيش ولا إيش الآن ما وقت هذا الكلام. لو جئت تقول لإنسان ممن يحب مثلا أن يطرق أبواب الناس ولا يخشى أن يطرق بابه في يوم من الأيام يعاكس البنات قبل الامتحان بدقيقة، تأتي وتقول له انظر إلى البنت الجميلة هذه، يقول يا عم اتركها الآن أنا ماني فاضي الآن امتحان. عرفتم الفضيل ليش دائم الفكرة؟ لأنه يعرف أنه سيقبل على امتحان. هذا الامتحان أخطر من هذا الامتحان من أي وجه؟ من وجوه كثيرة، إن لم يكن إلا أن امتحان الدنيا نعرف متى سندخله، ولكن امتحان الآخرة لا ندري متى سنذهب. قد يكون الآن، قد يكون الليلة، قد يكون بعد هذه الحلقة في الحلقة نفسها. لا أنسى في معرض حديثي هذا كنت ألقي محاضرة في إحدى مدارس البنات في غرفة منعزلة بمكبر الصوت، وتكلمت عن الدنيا ثم عن الارتحال عن الدنيا وعن ملك الموت، ثم انتهت المحاضرة فسمعت أصوات في الداخل صياح. هذه القصة قبل يعني ست سنوات تقريبا، فسألنا عن الموضوع، قالوا إحدى الطالبات كانت جالسة أنزلت رأسها ما رفعتها وإذ بها قد فاضت روحها. هذه المشكلة، المشكلة أن امتحان الدنيا امتحان الآخرة نتفاجأ به. لذلك الفضيل يا إخوة كان شديد الفكرة، كان دائما حزن. ولذلك عبد الله بن المبارك الذي سبق وأن أخذنا عنه حلقات ماضية حلقة ماضية كان يقول إذا مات الفضيل انقطع الحزن، خلاص عرفنا أن الحزن ذهب. عبد الله بن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك الذي هو عبد الله بن المبارك، شوف الصفات هذه كلها فيه، هذا عبد الله المبارك، عبد الله بن المبارك الذي كان يبكي ويعني إذا ذكر الله عنده وذكرت الجنة والنار يبكي مثل الثور المنحور، كان يقول إذا رأى الفضيل، يقول إذا نظرت إلى الفضيل، عبد الله المبارك يقول إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن. هذا الرجل يجدد لي الحزن. ومقدت نفسي ثم ينظر ويبكي، يقول إذا أنا ذكرت الفضيل هذا يتجدد الحزن وأعرف حقارة الدنيا هذه وأمقت نفسي وأحتقر نفسي ثم يبكي. رحمهم الله كيف كانوا. كان الفضيل بن عياض شديد الاتباع للسنة يا إخوة، شديد الاتباع للسنة. ولذلك كان يقول كما جاء في حلية الأولياء في المجلد الثامن، كان يقول ما على الرجل إن كان فيه ثلاث خصال، يعني ما الذي يضر الرجل إن كان فيه ثلاث خصال؟ هذه الثلاث خصال إذا كانت موجودة خاصة في طالب العلم وما عليه إذن؟ تعرفون ما هي؟ يقول إذا كان فيه ثلاث خصال، إذا لم يكن صاحب هوى، سبحان الله، نعم، انتبه أن تكون صاحب هوى، لا تفتي الناس على ما تهوى، لا تتكلم بما تهوى، لا تذهب تسأل الشيخ الذي تعرف أنه سيبيح لك هذا العمل وأنت تعرف من جوه أنه حرام، لا انتبه، إذا لم يكن صاحب هوى أن يأخذ هواه ويجعله تحت قدمه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال والصفة الثانية لا يشتم السلف. نعم، ما يشتم السلف مثل بعض أهل البدع الذين يشتمون السلف ويقولون لا، طريقة السلف غير، ونريد أن نفهم القرآن بفهم جديد، ونريد أن لا إسلام جديد، وتركوا السنة ويسمون أنفسهم القرآنيون، يأخذون أحكامهم من القرآن فقط. أما السنة، سبحان الله، أخبروني في القرآن كيف نصلي؟ القرآن لم يبين لنا كيفية الصلاة. فإن قلتم لا نأخذ هذا الموضوع من السنة، لماذا هذا بالذات؟ لماذا لا تأخذ السنة كلها؟ نعوذ بالله من الضلالة. لا يشتم السلف، خير الهدي هدي السلف الصالح الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصفة الثالثة ولا يخالط السلطان. مشكلة الآن، بنروح في داهية الآن، السلطان والسياسة والكلام، والمخرج وضع يده على خده الآن، ومشكلة كبيرة. لا يا إخوة، نعم، السلف كانوا لا يحبون مخالطة السلطان، أي سلطان كان، أي سلطان، أي والي، سواء كان صالح أو طالح، سواء كان عادل أو ظالم. ليش؟ الظالم يظلمك، والظالم يرشيك لكي تسير الناس على ما يريد. ظالم لا يخاف الله جل وعلا، نسي أن هناك ذو السلطان الذي سيحاسبه، الله جل وعلا، ملك الملوك الذي سيقبض الدنيا كلها ومخلوقاته ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نسي هذا السلطان، نسي هذا الملك، نسي هذا الرئيس، هذا الأمر. فهذا لا تخالطه، العادل، السلطان العادل لا تخالطه، بمعنى لا تذهب إليه برجليك. لماذا؟ لأنه عنده الدنيا، حتى لو كان عادل وإنسان طيب وصالح، لا تذهب إليه لأنه سيذكرك بالدنيا، سترى ما ليس عندك، سترى قصر ليس عندك، عربة ليست عندك، خدم وحشم وأشياء ليست عندك. قد يرغب القلب في هذا، وأنت طالب علم وأنت إنسان صالح، أنت تريد الآخرة، ما عليك من الدنيا؟ ما هي الدنيا؟ سيأتينا الكلام في سير قادمة بإذن الله عن الدنيا، وما كيف كانوا يمقتونها ويزهدون فيها. إذن هذه الصفات في طالب العلم إذا اجتمعت لا عليه إذن. الأولى أن لا يكون صاحب هوى، اللهم لا تجعلنا أصحاب هوى. الثانية لا يشتم السلف، ومن الشتيمة تنقيص السلف بالقول أو بالفعل، أنك لا تتبع السلف، لا تتبع ما كانوا عليه. الثالثة أن لا يخالط السلطان. يقول الذهبي لما قرأ، لما أورد عنه هذا في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن أيضا، يقول عنه فالرجل صاحب سنة واتباع. الفضيل كان صاحب سنة واتباع، كان يقول من حرصه على السنة، كان يقول إذا رأيت مبتدعا في طريق فاسلك الطريق الآخر، لا تذهب مع المبتدع في أي طريق. هكذا كان رحمه الله رحمته واسعة، كان يقول من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. من درر أقوال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سئل عن حزنه، لماذا أنت حزين دائما؟ قال يعني سأله واحد كيف، لماذا أنت حزين وكيف أكون حزين؟ قال أفرغ قلبك للحزن، أفرغ قلبك للحزن. والذي سأله هذا الرشيد قال أفرغ قلبك للحزن وللخوف حتى يسكنا فيقطعاك عن المعاصي ويبعداك من النار بإذن الله جل وعلا. قال من درر أقواله، اسمعوا الكلام الذي يكتب بماء الكبريت الأحمر، فهو أندر من الذهب. يقول من أطاع الله لا تضره معصية أحد، ومن عصى الله لا تنفعه طاعة أحد. أطع من شئت في معصية الله، هل ينفعك من دون الله؟ أبدا. واعصي من شئت في طاعة الله، في طاعة الله اعصي في طاعة الله، هل تضرك معصيته؟ لا تضرك أبدا. وقال عن الذين يحب أن يشتهروا خاصة ويأخذون هذا الدين سلما للشهرة، قال من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. هذه القاعدة عندهم دائما، من أحب الشهرة لا يشتهر، ومن أحب أن لا يشتهر يشتهر. ولكن المسألة هنا من أقواله الجميلة رحمه الله أنه قال ما يؤمنك يا ابن آدم، ما يؤمنك أن تكون، هذا سبب من أسباب حزنه وخوفه، يقول ما يؤمنك أن تكون بارست الله جل وعلا بعمل مقتك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك، كيف ترى حالك؟ فهمت ولا لا؟ يقول يعني قد تكون في يوم من الأيام عصيت الله معصية، هذه المعصية مقتك الله عليها وخلاص طردك، وأنت جالس تضحك والله جل وعلا طردك. لا، لا تضحك، ولذلك كن دائما الحزن، كن دائما الخوف من الله جل وعلا خاصة لوحدك، ولا تتعمد أن تبين حزنك للناس، أهم شيء لوحدك، أهم شيء لما تكون لوحدك ليس معك أحد. مات الفضيل، قبل الموت سئل كم عمرك؟ فقال الفضيل بن عياض بلغت 80 أو جستها. اسمع يا أبناء 80 وما زلتم في الغي والعياذ بالله، ما زلتم في التقصير، يا أبناء 70، يا أبناء 60، يا أبناء 50، يا من تنصفتم 100 وما أنصفتم، يا عباد الله، لنرجع إلى الله جل وعلا. يقول بلغت 80 أو جستها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ علمتني السنون فأبلينني، فدق العظام وكل البصر. مات الفضيل ابن عياض رحمه الله وكان عمره قد تجاوز 80 في عام 186 هجرية بمكة المكرمة. أسأل الله أن يطيبها وأن يرزقنا مجاورتها والطواف بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله إلى لقاء آخر بإذن الله.